ولذلك مثلا اظهر ايه في القران المستشرقين يعملوا فيها ضجه، يقول لك ربنا بيقول عندكم ولا تقتلوا اولادكم من املاق، يبقى الى لقاء اخر ان شاء الله.